وإنما حديث الذي حصل له عليه الصلاة والسلام هو قليل جدا, يعني معناه لم يصل إلى حد أن يخضب, ولمعنى أنها شمطات, يعني معناها شعرات بيضاء في لحية سوداء, فلا يحتاج الأمر إلى أن يخضب الشعر الذي بياضه قليل وسواده كثير. قد قال في الحديث الأول أنه لم يبلغ الشيب إلا قليلا, بمعنى أن بلوغ الشيب إنما هو شيء يسير. وفي الثاني الحديث الثاني قال لو أردت أن أعد شمطاته, يعني الشعرات البيض التي فيه عليه الصلاة والسلام, لعددتها, يعني كناية عن قلتها, لأنها معدودة, يعني شعر قليل أبيض في شعر كثير أسود. فهو لما سئل عن الخضاب قال لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الشيب إلا قليلا, يعني معناه أنه ما وصل إلى حد أنه يحتاج الأمر فيه إلى خضاب, لقلة الشعر الأبيض مع الشعر الأسود الذي فيه صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن وهب أنه قال عن عثمان بن عبد الله بن وهب أنه قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء, وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم, وكان إذا أصاب الإنسان عينا أو شيئا بعث إليها محضبة, فاطلعت بالجلجل فرأيت شعرات حمراء. وكان إذا أصاب الإنسان عينا أو شيئا بعث إليها محضبة فاطلعت بالجلجل فرأيت شعرات حمراء. قال عبد الله بن وهب أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء, وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم, وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها محضبة بعث إليها محضبه, فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. نعم, إلى أم سلمة في قدح من ماء, وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم, وقال إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها محضبة, فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. هذا الحديث فيه أن عبد الله قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بإناء فيه ماء, يعني إناء صغير, وقبض يعني 3 من أصابعه, يعني معناه يشير إلى صغر الإناء, يعني أرسلني أهلي بإناء فيه ماء إلى أم سلمة, وكان عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. كان عندها شعرات 3 شعرات وعنده 3 أصابع. فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, يعني عنده أم سلمة 3 شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام, وكان إذا أصاب الإنسان عين أو مرض أرسلوا إناء أو قدحا من ماء, يعني تجعل هذه الشعرات فيه, فتعطى لهذا الذي أصابته العين أو أصابه المرض، يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، يتبركون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذا الرجل أرسله أهله بهذا الإناء لتوضع في تلك الشعرات، ثم يرجع بالماء فيعطى للمريض ليتبرك بهذا الذي مسه، لهذا الذي هو من أجزاء رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام، وبفضل وضوئه وبعرقه وببصاقه ومخاطه، فكانوا يزدحمون على ذلك ويتنافسون في ذلك. وقد مرت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المتواترة في هذا، وقد علمنا فيما مضى أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفعل هذا مع غيره، كما حكى الشاطبي في كتابه الاعتصام الإجماع على ذلك، وأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. وإذا كان هذا لم يحصل منهم مع هؤلاء الصحابة الكرام وهم خير الأمة، الصحابة الكرام ما فعلوا هذا مع خير الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني أن هذا أنهم فهموا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن هذا من خصائصه، وأن هذا لا يفعل مع غيره عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عدلوا عن فعل هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى من بعد الصحابة، فلا يتبرك بآثار أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فكانوا يتبركون بالأشياء التي تسقط منه، الشعر والمخاط والبصاق والوضوء، فضل الوضوء والعرق. قد جاء في الحديث قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فتنافس الناس في الأخذ من وضوئه، يعني فضل وضوئه، فصار منهم من أصاب من ذلك الماء، ومن لم يصب أصابه من بلل يد صاحبه، يعني معناه إذا كانت يد صاحب مبلولة جاء ومسح يده عليها حتى يعلق بها شيء من ذلك البلل، يعني أنهم يفعلون هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني إن أم سلمة عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أصاب الإنسان عين أرسلوا أحدا في إناء أو مخبط، وهو يعني إناء وعاء فيه ماء، فتجعل تلك الشعرات فيه، ثم يرجع بالماء يستشفون به لأنه قد مس شيئا من ما هو متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكان مضى إسرائيل ثلاثة أصابع من قصة فيها ثلاثة أصابع ولا ثلاث شعرات، قبض إسرائيل ثلاثة أصابع، يعني ثلاثة أصابع هذه وصل الإناء مثل الشعرات، الشعرات يعني قبض، يعني قبض ثلاثة أصابع، يعني معناها من الإناء صغير، يعني الإناء الذي ذهب به لتوضع فيه الشعرات صغير، الشعرات تغمس فيه ثم يرجع فيعطى للذي فيه مرض. الشعرات ما لم يحدد، ما نعلم عدده. قال عثمان بن عبد الله بن موهب هو التميمي، هو التميمي مولى علي طلحة، قال عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن واحد السند الأول، يعني موهب وواحد أقول أنا أدري، يعني يحتاج إلى معرفة، يعني لأنه قد يكون الشخص يعني يطلب عليه عدة مطلقات متقاربة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، مخضبه يعني عين، يعني إصابة العين، إصابة العين بعث إليها مخضبه فاطلع، مخضبه يعني ويعه. قال فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء، يعني جعلتها في وعاء صغير عدد الجلجل الذي هو الجرس يعني شيء صغير على شكل يشبه شكل الجرس يعني هو وعاء لهذه الشعرات يعني حفظت فيها الشعرات يعني وعاء صغير يعني يشبه الجلجل بصغره يعني هذا وعاء للشعرات تطلع الشعرات منه وتغمسها في الإناء الذي يرسل بها إليه ثم تعيد الشعرات لهذا الجلجل أو الذي يشبه الجلجل. فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب. المقصود من إيراد الحديث يعني أنه في هذا الباب لأنه باب ما يذكر في الشيء والأول أنه الخضب أم الخضب وهنا ذكر أن أم سلمة عندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أخرجته مخضوبا يعني لونه فيه خضاب. وقيل إن هذا قد يكون يعني أنه قد خضب وأنه سقط من سلم وهو مخضوب أو أنه من أجل ما يضيفون إليه من الطيب أو كذا تغير لونه أو أن الشعر بعدما يطول مكثه يتغير لونه إلى ما يشبه الخضاب أو المخضوب يعني يتغير لونه الذي هو عليه يعني بعد طول المكث يعني فقوله مخضوبا يحتمل أن يكون يعني قد يعني خضبه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سقط منه وهو مخضوب أو أنه ما كان مخضوبا ولكن لكونهم يضيفون إليه أطياب أو كذا يعني للابتهاج به والفرح به وتغير لونه إلى أن يكون مخضوبا أو أنه لطول المكث يتغير اللون إلى ما يشبه المخضوب. وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. نعم يعني معناه أنه متغير اللون ليس أسود يعني معناه أنه مخضوب مثل قوله مخضوب يعني ما رأى أنه أحمر يعني معناه أنه مخضوب ومخضوب هناك في التنصيص على أنه مخضوب والاحتمال أن يكون قد خضب وأن يكون قد طيب وضيف إليها طيب تغير لونه بسببها أو أنه من طول المكث تغير لونه إلى غير السواد. باب الخضاب. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ما أورد البخاري رحمه الله هذه الكلمة هي الخضاب باب الخضاب وأورد فيها حديث أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم يعني يخضبوا. ومقصود بالخضاب لتغيير الشيب أو الشعر الأبيض الذي بيفضى صار لونه أبيض بدل ما كان أسود فإنه يغير هذا اللون إلى لون آخر لكن بغير السواد كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيب بغير السواد كما جاء في قصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جاء وأتي به إليه وهو كبير رأسه ولحيته كالثغامة يعني لونها أبيض شعره كله أبيض اللحية بيضة والرأس أبيض فقال عليه السلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد غيروا هذا الشيب يعني معناه غيروا لونه بلون آخر يعني أصبغوه وجنبوه السواد يعني معناه أصبغوه بغير السواد فهذا الحديث الذي أورده البخاري حديث أبي هريرة قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم يعني يصبغوا جاءت السنة في مخالفة اليهود والنصارى، وأن هذه الهيئة التي هي كون الشيب تغير إلى غير السواد حكمته وتعليله في هذا الحديث مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة اليهود والنصارى. وقد بين عليه الصلاة والسلام يعني شأن اليهود والنصارى وأنهم لا يحصل منهم خضاب، أمر من الصلاة بأن يخالف المسلمون فيخضبوا. باب الجعل. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. الحديث الذي مضى في إسناده أبو سلمة وسليمان بن يسار، أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار هما من التابعين، وهما أيضا من فقهاء المدينة السبعة. أما سليمان بن يسار فهو بالاتفاق منهم، وأما أبو سلمة فعلى أحد الأقوال، لأن ستة من الفقهاء السبعة لا خلاف في عدهم من الفقهاء السبعة، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال. أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسالم بن عبد الله بن عمر، هؤلاء الثلاثة اختلف في تكميل الستة المتفق عليه أنهم من فقهاء السبعة. أبو سعيد المسيب زيد خارج بن زيد وسليمان بن يسار هذا الذي معنا وعروة بن الزبير وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود، هؤلاء ستة اتفقوا عليهم على أنهم من فقهاء السبعة. السابع في ثلاث أقوال، منهم من جاء السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن اللي هو أحد الاثنين، ومنهم من جاء السابع سالم بن عبد الله بن عمر، ومنهم من جاء السابع أبو بكر بن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام. والفقهاء السبعة ذكرهم بعض الشعراء في بيتين أو في بيت، يعني والبيت الثاني من البيتين فيه عد الفقهاء السبعة، والبيت الأول تمهيد لعدهم. يقول إذا قيل من في العلم سبعة أظفر روايتهم ليست عن العلم خارجة، أقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أظفر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة، هم فقهاء المدينة السبعة من التابعين الذين اشتهروا بالحديث والفقه في المدينة، اشتهروا بالحديث والفقه في المدينة. قد ذكر هذين البيتين ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين، لأنه ذكر في أول كتاب إعلام الموقعين الفقهاء من الصحابة والتابعين الذين يرجع إليهم في الفتوى في زمانه في المدن، لأنه مثلا في المدينة فلان وفلان وفلان، في مكة فلان وفلان، وفي الشام فلان وفلان، وفي البصرة فلان وفلان، وفي الكوفة فلان وفلان، وهكذا. وعندما جاء ذكر المدينة عد من الذين يرجع إليهم في الفتوى الفقهاء السبعة الذين ذكرت، وذكر هذين البيتين اللذين فيهما ذكر فقهاء المدينة السبعة المعروفين في الفقه والحديث، وهم من التابعين وهم في زمن متقارب وفاتهم، يعني منهم من مات بعد 90 ودون 100، ومنهم من مات بعد 100 وقبل 10، كلهم متقاربين في الوفاة، متقاربين في الزمان رحمة الله عليه. باب الجعد. وقال إسماعيل وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائل ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبغ بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. أن أورد البخاري رحمه الله يكلم في باب الجعد، فالجعد هي صفة الشعر، صفة للشعر. الجعد هو المتجعد المتكسر المتثني، يعني غير المسترسل، لأن المسترسل قال السبق معناها الشعرة ممتدة على طولها ما فيها تكسر وتثني، والجعودة في تكسر وتثني وانغمام بعضه إلى بعض بارتفاع وانكماش. فأنس بن مالك رضي الله عنه يصف رسول الله عليه الصلاة والسلام يصفه في طوله وفي لونه وفي شعره، فيقول إنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، معتدل، ليس طويلا جدا يعني ظاهر الطول بارز، وليس قصيرا وإنما هو معتدل عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن يعني بارز بفوق الناس، وليس بالقصير وإنما هو معتدل طبعا عليه الصلاة والسلام. ولونه ليس بالأبيض الأمهق يعني البياض اللي يعني مثل البياض بعض الناس الذي يعني بياضه ليس بالحسن، يعني هناك بياض يكون معه حمرة مشرب بحمرة وهناك بياض يعني غير مستحسن مثل ألوان الأوروبيين وغيرهم، البياض اللي ما هو مستحسن، لهذا الأوروبيين يعني ألوانهم يكرهونها، ولهذا جاءوا في البلاد الحارة يتعرون ويجلسون تحت الشمس مدة طويلة حتى تغير ألوانهم، حتى يعني هذا اللون الذي هم عليه يتغير إلى لون آخر، كانوا يتعرون ويجلسون يعني في أماكن حارة تحت الشمس يعني طالبا في تغير ألوان يعني تكره. فليس بالأبيض الأمهق البياض الذي يعني غير مستحسن، وليس بالآدم يعني اللي هو أسمر وسمرة، وإنما بياض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس، وهذا هو محل الشاهد الذي سيأتي وهو وصف الشعر، وليس بالجعد القطط ولا بالصبط ولا بالصبط يعني شعره ليس بالشعر القطط يعني المتجعد المتكسر كثيرا المتثني، ولا بالصبط الذي هو مسترسل الشعر على طوله ما فيه يعني ارتفاع وانكماش بعضه إلى بعض، فكان متوسط عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا، يعني فيه جعودة يعني من ناحية أنه يعني ما هو مسترسل، ولكن ليس جعدا قطط يعني قطط يعني من أهل شديد بحيث أنه يعني يصير منكمش بعضه إلى بعض ومتجمع، وإنما يعني هو بين هذا وهذا، هو بين هذا وهذا. البخاري أورده من أجل وصف الجعد، باب الجعد أي معناه الشعر الجعد الذي فيه شيء من التكسر، هناك جعودة لكن ليست مع استرسال، ولكنها جعودة ليست شديدة كالتي فيها يعني ارتفاع الشيء وتجمعه وانكماشه، وإنما فيه جعودة لا ليست على هذا الوصف، أو ليس بين الجعد القطط وبين المسترسل، بين السقف الذي هو مسترسل ليس فيه أي تثني وأي تكسر، وإنما شعر هكذا بطوله ممتد ليس فيه شيء من كسر وتثني. هذا وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي وصفه به خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدمه 10 سنين، خدمه 10 سنين، خدمه صلى الله عليه وسلم من حين دخل المدينة وهو يخدمه، خدمه 10 سنين رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهو من أخبر الناس ومن أعلم الناس بوصفه بهيئته، هذا وصفه على هذا الوصف الذي هو عليه على سلام في هيئته، في لونه، في طوله، في شعره، وصفه من هذه النواحي الثلاث. ولهذا الحديث الذي ورد الصحيح والسيأتي قد سبق أن مضى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام قد رآني فسيراني، الشيطان لا يتمثل بي. قالوا إن المقصود بذلك إذا رآه على الهيئة التي يعرفها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي وصفه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي وصف أصحابه ورسول الله، الشيطان لا يتمثل به على صورته، لكن قد يرى أحد إنسان، قد يرى كل إنسان أحدا في المنام ويكون هرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ليس على شكله. فلو أن إنسان رأى في المنام رجلا طويلا جدا لا أنه رسول الله، ما هو رسول الله. ولو رأى إنسانا قزما صغير وقال هو رسول الله، ما هو رسول الله. ولو رأى إنسان يعني حليق اللحية وقال هو رسول الله، ما هو رسول الله. ولو رأى يعني إنسان يعني آدم هو ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن التي الهيئة التي وصف أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هي الهيئة التي لا يتمثل الشيطان. ولهذا في شمائل الترمذي أن ابن عباس رضي الله عنه جاءه أحد التابعين فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له صف لي هذا الذي رأيته، فقال هو كذا وكذا وكذا، قال لو رأيته ما زدت على هذا الوصف، لو رأيته، لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف. يعني معناه أن هذه هيئة الرسول، هذه هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا من الهيئة التي وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يعرفها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في كلامهم كما جاء عن أنس في هذا الحديث هي الهيئة التي لا تمثل الشيطان بها، وإلا فإنه قد يتمثل الشيطان يأتي يعني كما ادعى النبوة مدعون وكما ادعى الألوهية مدعون، قد يأتي في المنام ويقول هو رسول الله من أجل يعني يشوش على الإنسان، من أجل يضر الإنسان. ولو أن إنسانا جاء في المنام وقال هو رسول الله وأمره بأمر يخالف ما جاء في السنة هو ليس رسول الله، يخالف يعني أمره بأمر يخالف ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو ليس رسول الله، ليس رسول الله كونه أمره بأمر مخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قول الباء عن المرتفع، الباء يعني هو الباء الموجود في مفرط في الطول، يعني فيه طول ولكنه ليس طويل، هو ليس من القصار وهو من الطوال، ولكنهم ليسوا الطوال المفرطين. شيخ ما 60 سنة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أنس كان متوفي عمره 60 سنة. نعم. وجاء في هذا الحديث، نعم وجاء في هذا الحديث أنه قال بعث على رأسي 40 سنة، ومكث في مكة 10 سنين وفي المدينة 10 سنين، ومات على رأس 60. هذا يخالف ما جاء في الصحيح من أنه توفي وعمره 63 سنة، وأنه عاش في مكة 13 سنة وليس 10، وليس 10. هذا هو الذي جاءت فيه الروايات الأخرى فتكون يعني هذه الرواية يعني إما أن يكون مبنية على اعتبار حذف الكسر حذف الكسر أو أن يعني أو بأي وجه من الوجوه التي ذكرها دوننا. لكن الصحيح الذي لا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره 63 سنة، 40 قبل النبوة و13 بمكة و10 بالمدينة، المجموع 63 سنة. وهذا السن الذي هو سن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو عمر من الخطيئة 63 سنة ماثله فيه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه، فإن كل منهم عاش 63 سنة، كل من الثلاثة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعلي عاش 63 سنة كالرسول صلى الله عليه وسلم. أما عثمان فقد زاد على 80، أما عثمان بن عفان فقد قيل إنه زاد على 80. أما الثلاثة الباقون الخلفاء فأسنانهم أحمارهم مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يعني معناه الغالب على الأعمار أنها تكون بين 60 إلى 70. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر علي كلهم فوق 60. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. ثم ذكر في الحديث ما فيه من الشيب، وأنه يعني ما بلغ 20 شعرة بيضاء، يعني معناه أنه الشيب فيه قليل جدا، رأسه ولحيته قليل جدا، هي في حدود 20 شعرة. وهذا مثل ما أجمله فيما مضى، لم يبلغ الشيب إلا قليلا، أو لو أردت أن أعدها لعددتها. هنا يعني بيّن يعني مقدارها وأنها في هذا الحدود الذي هو 20 شعر. فقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. نعم الصحابي البراء ثم أرد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هذا الذي وصف من المتصلى قال ما رأيت أحد في حلة حمراء أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان عليه لباس أحمر وأنه يصفه وعلى كل جلائه وأنه ما رأى أحسن منه عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيت أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أصحابي عن مالك إن جمته وإن شعره إن جمته لتضرب قليلا في منكبيه. قال بعض أصحابي يعني هذا قول البخاري قال بعض أصحابي قال بعض أصحابي عن مالك قال بعض أصحابي يعني قول البخاري قال بعض أصحابي عن مالك يعني مالك ابن إسماعيل الذي هو شيخ يعني الحديث هذا يشبه الحديث الذي مر بنا قريبا عن مكي بن إبراهيم في أول يعني باب قصة الساري حتى مكي بن إبراهيم عن سفيان عن حنظلة عن نافع قال بعض أصحابنا عن مكي قال أصحابنا عن مكي الذي كان يعني رواه موقوفا مرسلا ورواه مسندا. هنا قال بعض أصحابي عن مالك يعني معناه أن هذا أنه ما رواه عن مالك بن إسماعيل مباشرة وإنما بواسطة، وإنما الذي روى عنه مباشرة ذاك الذي مضى الذي أنه ما رأى أحد أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعض أصحابنا عن مالك وإن يعني شعره فإن جمته لتضرب على منكبيه. جمته يعني شعر رأسه النازل يعني يصل إلى منكبيه ويخرج من منكبيه يعني يشف يصف شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام في رأسه وأنه يعني تبلغ من كليه. وفي بعضها قال إن جنبته تضرب قريبا من منكبيه. نعم إن جنبته تضرب قريبا من منكبيه. قريبا من منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه. يعني هذا اللفظ شعره يبلغ شحمة أذنيه. لأنه يعني يختلف عن ذاك الأول. يعني الأول يقول يبلغ قريبا من منكبيه. وهنا يبلغ شحمة أذنيه. فقد قيل يعني في التوفيق بين هذا وهذا إما أن يكون هذا مبني على اختلاف الأحوال، وأن بعض الأحوال يكون كذا وبعض الأحوال يكون كذا، وأنه وصف يعني هذا وصف على بعض الأحوال وهذا وصف على بعض الأحوال، أو أن بعض الشعر يعني قد يتفاوت الشعر في النزول، يعني فما يكون ما يكون وراء يعني يكون هذا وما يكون يأتي من فوق، يعني يكون شحمة الأذنين، فيكون معناه أنه طوله واحد، ولكن الذي جاء من فوق يعني يبلغ هذا المبلغ، والذي جاء من تحت يعني يصل إلى قريب من المنكبين. فيكون التوفيق إما باعتبار حالين، يعني معناه أنه وصف أنه يبلغ إلى شحمة الأذنين أو أنه المقصود بذلك إلى منكبين تفاوت بالنسبة للرأس، وأن بعضه يكون كذا وبعضه يكون كذا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني الليلة عند الكعبة ورأيت رجلا آدم كأحسن ما أن ترى من أذن الرجال لمة كأحسن ما أن ترى من الغمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم. وإذا أنا برجل جعد قطط أو قطط وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفي رؤيا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها. قال الليلة يعني أيضا رجلا آدم كأحسن من فرائض الرجال له لمة كأحسن من لمة كأحسن لمة يعني شعر رأسه لمة داخل لمن قد رجلها فهي رجلها يعني رجل شعره يعني سرحته ترجيله ترجيل شعره وتسريحه وتحسينه. فهي تقطر دما تقطر ماء تقطر ماء تقطر ماء يعني هذه اللمة تقطر ماء متكئا على رجلين متكئا على عاتق رجلين وعلى عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ قالوا هذا المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وإذا برجل آخر وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى قلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. المقصود من إرادة الحديث هنا ذكر الجعد هنا وصف الدجال وأن شعره يعني جعد خطط يعني متجمع ومتكسر يعني معناه جعودة شديدة ليس جعودة سهلة وإنما هو جعودة شديدة بحيث يعني شعره يتجمع ويرتفع ويتكسر. فهذا وصف الدجال. وقد مضى حديث أنه ليس بالجعد الخطط ولا بالسبط وإنما هو سبط يعني فيه جعودة ولكن ليس شديدة وليس بالسبط المسترسل وإنما فيه تكسر ولكنه خفيف ما هو شديد. ووصف الدجال على هذا الوصف الذي هو أنه جعد قطط يعني معناه أن شعره على هذا الوصف وعلى هذا النحو. وهذه الرؤية التي رأها رسول الله عليه وسلم فيها ذكر المسيحين مسيح الهداية ومسيح الضلالة مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومسيح الضلالة المسيح الدجال. قد قدر الله وشاء أن مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، وأن مسيح الضلالة يوجد في آخر الزمان، وأن مسيح الهداية ينزل من السماء في آخر الزمان فيقتل مسيح الضلالة الدجال، يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يقتله بباب لدك بحربته ويري الناس دمه بحربته عليه الصلاة والسلام. فكل منهما يوصف بأنه المسيح إلا أن هذا مسيح الهداية وذاك مسيح ضلالة. وهذه الرؤية التي رأها رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يرد أو يشكل ما جاء من الحديث أن الدجال لا يدخل المدينة ومكة، حديث صحيحة تدل على أن الدجال إذا خرج أنه يطوف بالبلاد ويدخلها إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تحرسهما وتمنعه من دخولهما، تمنعه من دخولهما. فهنا أن يرآه يعني عند الكعبة أنه دخل مكة، وقد أجاب العلماء بأن رؤية المنام قد لا تكون حقيقة وإنما تكون ضرب مثال، لأن الرؤى منها ما تكون حقيقة ومنها ما هي ضرب مثال، يعني شيء يعني ليس مطابق للذي رؤيت المنام، وقد يكون مطابق للذي رؤيت المنام. من أمثلة ذلك يعني من ذات الصنفين صاحب عيسى صاحب يوسف عليه الصلاة والسلام سجن صاحب السجن، لأن أحدهما رأى أنه يحضر خمرا والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خمسا فتلترون، والتعبير جاء على أن أحدهما يعصر حقيقة يعصر خمرا والآخر لا يحمل خمس ولكنه يقتل ويصلب فتأكل الطير من رأسه علق ثم يظهر يعني النتن والأشياء اللي يجعل الطير يعني تأتي وتأكل من محل قطع قطع رأس. فهذا مثال ضرب مثال، هذا ضرب مثال، لأن هذه رؤية يعني رؤية الذي رؤية المنام مطابق لنا في اليقظة، وهذا ليس مطابق لنا في اليقظة ولكن ضرب مثال. ليس كل ما يكون في المنام يكون حقيقة مطابق يعني للشيء الذي رؤي، وأنه يكون يعني وإنما قد يكون ضرب مثال. ثم أيضا قيل أيضا أنه يعني أنه لما رآه في تلك الليلة يعني لا يلزم أن يكون يعني يدخلها في آخر الزمان إذا خرج، لأنه يحال بينه وبينه. فعلا أجابوا عن هذا الحديث في أجوبة منها أن هذا رؤية أو رؤية قد تكون ضرب مثال وقد تكون حقيقة ولا يلزم أن تكون حقيقة. ومن أمثلة الرؤية التي هي ضرب مثال ليست حقيقة يعني ولم تقع مطابقة لل يعني لما رؤية في المنام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن في يديه سواران من ذهب، رأى في المنام أن في يديه سواران من ذهب، فأهمه هذا الأمر في المنام، يعني رجل يلبس ذهب يعني الذهب محرم على الرجال، قد جاء هو بتحريم الذهب على الرجال، فهو لما رأى في المنام أن عليه سواران من ذهب أهمه ذلك، أهم لأخرج رسول ذلك في المنام. فقيل له انفخهما فنفخهما فطارا. قال فأول ذلك اللذان خرج بزمن الحسن وادعي النبوة سيدنا الكذاب والأسود العنسي يعني العنسي، يعني فأول يعني صار السوارين يعني المقصود بهم في الرؤيا هذان الرجلان متنبئان، يعني فهذه الرؤيا ذهب. وقد قالوا في تعبيرها أن كلمة ذهب هذه يعني لفظها يعني يشعر بمعنى الذهاب. الذهب فيه الذهاب يعني معنى آخر. يعني لهذا الرؤيا الرؤى يعني تعبير الرؤى يعني للألفاظ والأشياء يعني قد يكون لها دخل فيه يعني في يعني تعلق يعني في التفسير. وهذا من قيم رحمه الله في كتابه همام هذا إسحاق وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي أبو الراهوية إسحاق بن إبراهيم الحنبلي الحنبلي أبو الراهوية وهو يعني قال من المعروف عن طريقته أنه يعبر بأخبارنا ويقولون في الحافظ بن حجر أنه يستدل على معرفة إسحاق بن إبراهيم الحنبلي بتعبيره بأخبارنا إذا عبر بأخبارنا فإن هذا يستدل به عليه إلى المسمى لأن من عادته أن يقول أخبارنا لكنه أيضا يأتي عن واحد حدثه وهي موجودة في الصحيح ولكنها بقلة ولكن أكثر ما يأتي عن أن يقول أخبارنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي أبو الراهوية حبان فهو بكسر بفتح الحاء وحبان بن موسى شيخ البخاري بكسر الحاء حبان بن موسى وحبان بن هلال هذا من شيوخه وهذا من شيوخه فإذا رؤية الشخص يعني ليس من طبقة شيوخ البخاري فوق لا يقال حبان يقال حبان. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يضرب من كبير يعني أنه ينزل حتى يصل. قد عرفنا فيما مضى أنه جاء بعض الروايات قال وبعدها شحن في أذنيه وعرفنا الوجه يعني في ذكر هذا وذكر هذا وأنه إما على حالين أو بالنسبة للشعر نفسه كونه متراوح. وهذا الأخير ليس له علاقة في ذكر الجعل ترجمة باب الجعل المقصود من هذا أنه جاء تبعا لأن الحديث يعني فيها ذكر الجعودة ووصف أنه ليس بالجعدي ولا بالسبطي ليس بالجعد القرد ولا بالسبط. وفي بعضها يعني ذكر وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الجعودة فهي في باب الجعد لا ينطبق ذكر من يضرب شحنته إلى أذنيه أو شحنته أذنيه وإنما هذا جاء تبعا. وقال حدثني عمر بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عمرو بن علي هذا عمرو بن علي الفلاس عمرو بن علي الفلاس هذا الحفاظ يعني معروفين يعني بالعلل مع العلل الحديث عمرو بن علي الفلاس. فلاس الفلاس. وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن جرير قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. يعني هنا يعني هذا الذي ينطبق على باب الجعد. وأما أنس رضي الله عنه سئل عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلا يعني فيه جعودة خبيثة يسيرة ليس بالجعد يعني الشديد ولا بالسبط المسترسل يعني فيه ما متوسط بين هذا وهذا. كان رجلا بين الجعد يعني الجعد الشديد والسبط بين أذنيه. كان رجلا كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. بين أذنيه وعاتقه يعني يصل إلى ما بين الأذنين والعاتق يعني مثل ما مضى قريبا من كليه يعني قريبا من كليه يعني بين الأذنين والعاتق. فقال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا سبطا لا جعدا ولا سبطا سبطا يقولون سبطا ولا سبطا. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس الذي يصف شعره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان رجلا لا جعدا ولا سبطا وإنما يعني وسط بين هذا وهذا. وأضاف إليه هنا شيء ووصفه يديه وأنه كان على الإسلام ضخم اليدين وكان على الإسلام ضخم اليدين. وقال حتى المقصود من هنا ذكر الشعر وذكر أيضا كلمة الجعد ترجم باب الجعد. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله. وكان سبط الكفين مثله لم أرى بعده ولا قبله مثله. وكان سبط الكفين وكان سبط بسط الكفين بسط بسط بسط الكفين بسط ولا سبط لا بسط بسط قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله. وكان بسط الكفين. هذا وصف رسول الله عليه السلام في ضخامة يديه ورجليه وأنه كان يعني حسن عليه الصلاة والسلام ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى هذا يعني وصف وجهه وأنه حسن. وقبل جاء عنه قال كان أحسن الناس جاء عنه بعض الروايات قال كان أحسن الناس. وهنا قال يعني ذكر حسن وجهه وضخامة يديه ورجليه وأنه ضخم اليدين عليه الصلاة والسلام يعني كبر فخامة وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة أو أنا عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. وهذا أيضا عن أنس رضي الله عنه أن الإنسان كان ضخم اليدين وكان حسن الوجه لم أرى بعده مثله. كل هذه الروايات أكثرها عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنما جاءت عن أنس بن مالك أولا لكونه خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه 10 سنوات يخدمه والثاني انه طالت مدته وطالت به الحياة حتى لقيه من لم يلق غيره من الصحابة فاحتاج الى ان يسأل لانه يعني عاش مدة طويلة وادركه ناس ما ادركوا كثير من الصحابة الذين ماتوا قبل أنس بن مالك لسنوات كثيرة ما أدركهم، ما أدركوا إلا أنس ومن كان معه، وأنس كان ملازما للرسول، ولهذا كثر كثرة الأحاديث عنه في وصفه صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة الحاجة إلى سؤاله لأنه عند الوعاف والذين أدركوه يعني يسألون الخبير، يسألون منه الخبير لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخبره 10 سنين فاحتاج إلى سؤاله. الأمر الثاني أيضا كونه عنده فيه الملازمة، ولكن كونه عاش مدة طويلة واحتاج الناس إليه وكثرة أسئلته يعني جاءت الأحاديث عنه رضي الله عنه في وصفه أكثر مما جاءت عن غيره، لأن الحاجة إليه دعت وأدركه من لم يدرك غيره. هذا الرجل يا شيخ، هذا الرجل، الرجل المبهم، الرجل المبهم أو عن رجلا عن أبي هريرة. ما يضر في الصحة، لا أصل الحديث أنه كان يفعل المصحف على كل حال هو بس هذا الطريق، هذا الطريق بس. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفتين. وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبيها له. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي جعدي عن ابن عون عن مجاهد أنه قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر، وقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مختوم بخلبة كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي. وهذا أيضا يعني هذا الحديث يعني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر عن الرسول أنه فذكر الدجال فقال لما ذكر الدجال وكأنه كافر أخبر بأنه ما سمع هذا، ولكنه سمع أن الرسول يقول أما إبراهيم فانظر يا صاحبكم، يعني وصف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام صفته يعني الإنسان إذا نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إلى إبراهيم، قال أما إبراهيم فانظر يا صاحبكم يعني انظر إليه وكأنكم ترون، يعني أنه يشبهه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام يشبه إبراهيم في وجهه وشبهه، قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني إذا أردتم وصفه وصف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فانظروا إلى صاحبكم يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما آدم وأما موسى فكان آدم جعد وكان جاء وكان كان آدم جعد على جمر كان آدم جعد على جمل أحمر مختوم بخلبة كأن ينظر إليه، كان آدم جعد يعني هذا مقصود منه، يعني هنا مقصود من الحديث ذكر الجعد يعني في باب الجعد آدم إبراهيم.